في باب الأضاحي أو الأضحية، ويقول: والماتم فيه والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام الأضحية بضم الهمزة في الأشهر، وهي اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر، ويجزئ فيها الجزع من الضأن وهو ما له سنة وطعن في الثانية، والثني من المعز وهو ما له سنتان وطعن في الثالثة، والثني من الإبل ما له 5 سنين وطعن في الثالثة، والثني من البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة. وتجزئ البدنة عن سبعة اشتركوا في التضحية بها، وتجزئ البقرة عن سبعة كذلك، وتجزئ الشاة عن شخص واحد وهي أفضل من مشاركته في بعير. قال المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدار. ويجزئ فيها أي في الأضحية الجزع من الضأن، أي لخبر الإمام أحمد: ضحوا بالجزع من الضأن فإنه جائز. وقلنا هذا الحديث عن أم بلال رضي الله تعالى عنها. ما هو الجزع من الضأن؟ قال: وهو ما له سنة، أي إن لم يجزع مقدم أسنانه قبلها، وإلا أجزاء على الراجح، لكن بشرط أن يكون إجزاعه بعد 6 أشهر. والحكمة في تخصيص الإجزاء بهذا السن أنه زمن، الحقيقة الأحسن نقول بهذه السن لأن السن مؤنث، بهذا السن أنه زمن البلوغ، لأن الأول اللي هو أن ينتهي من السنة الأولى ويطعم ويبدأ في الثانية، لأن الأول بمنزلة البلوغ بالسن، والثاني هو أن يحصل له الإجزاء قبل السنة، ولكن بعد مضي 6 أشهر بمنزلة البلوغ بالاحتلال، والثاني بمنزلة البلوغ بالاحتلال. والحيوان يكمل عند بلوغه، يعني كأن سائلا سأله: ولماذا علقت أو علق الفقهاء الأمر بالاحتلال سنا أو بالبلوغ، لماذا علق الفقهاء الأمر بالبلوغ سنا أو احتلاما؟ قال الإجابة: والحيوان يكمل عند بلوغه حتى يكون كاملا، فلا تحمل أنثاه ولا ينزو ذكره قبل ذلك. الضمير يعود على الحيوان، فلا تحمل أنثاه أي أنثى الحيوان ولا ينزو ذكره أي ذكر الحيوان قبل ذلك. وكلام الشارح شامل للذكر والأنثى والخنث، لأنه قال: الجزع من الضأن، ولم يعين ذكرا أو أنثى، فيجزئ كل شيء، الذكر والأنثى والخنث، فيجزئ كل منها، لكن الذكر أفضل إن لم يكثر نزوانه، وإلا فالأنثى أفضل، وبه يجمع بين الكلامين المتناقضين. قال في التتمة: ليس في الحيوانات خنثى إلا في الآدمي والإبل. قال النووي: زاد النووي واقعة عين شهدها هو، وقد يكون في البقر: جاءني من أثق به يوم عرفة سنة 74 و600، جاءني من أثق به يوم عرفة سنة 74 و600، يؤرخ لهذه الحادثة، وقال: عندي بقرة خنثى لا ذكر لها ولا فرج، وإنما لها خرق عند ضرعها يخرج منه فضلاتها، فهل تجزئ أضحية حال أو لا؟ فقلت: لا تخلو إما أن تكون ذكرا وإما أن تكون أنثى، وكلاهما مجزئ في الأضحية وليس فيهما ينقص اللحم. طيب زد على هذا وقال: ليس في الحيوان خنثى إلا في الإنسان والإبل. والشيخ النووي قال: وقعت معي البقرة، وأنا وقعت معي العبد الضعيف هذا الأسبوع، يعني الأسبوع الماضي هذا الأسبوع وقعت معي في الغنم. سألني سائل يوم الأربعاء النهارده الاثنين يعني حوالي يوم الخميس تقريبا بالهاتف أعرفه حتى أكون أمينا يعني. فأنا عندي ضأ أو عندي معز خنثى له ذكر له أنثى يجزي في الأضحية في الكلام ده. فيعني سبحان الله علم الإنسان ما لم يعلم. وتأريخ الشيخ النووي بهذا فيه شيء لطيف، وهو أنه لا يطعن في استقراء السابقين. عندما قال السابقون ولا ليس هناك خنثى إلا في إلا من الحيوان يعني إلا في الإنسان والإبل، ويقول أنا وقعت بي في البقر بسؤال السائل يوم عرفة، يقول هذا حدث في يوم كذا سنة كذا، معناه أنه قد جد جديد في الكون. الله سبحانه وتعالى شاء في هذا الوقت أن يكون هناك من البقر ما هو خنثى، وهذا لا يطعن في استقراء السابقين ولا في مدح السابقين. وأيضا موضوع الغنم التي يعني صدفناها هذا الأسبوع، قد يكون في أكثر من ذلك في حيوانات أخرى، لا يطعن في استقراء السابقين، يعني إن سلمنا أنه استقراء تام، لكن قد يكون ناقصا، وقد يكون السبب أنهم لم يروا يعني ذكروا ما يعرفونه وأضربوا عما لا يعرفونه. على كل حال هذه قد تكون بسبب المناخات الجو، قد تكون بسبب أشياء كثيرة، يعني لا يصار أن يكون هذا طعنا في استقراء السابقين والمسح الذي أجراه السابقون. الخنثى ما اجتمع فيه آلة الذكورة وآلة الأنوثة وخرج من كل منهما من المخرجين. أول حالة معنى في النهاية الخنثى التي لا يعرف هي ذكر ولا أنثى، لا يعرف لماذا، لأن فيها آلتان، لأن فيها آلتين، أو لأن ليس لها إلا خرقة كما يقول. ومن النهاية في لبس، في إشكال، في إبهام، عدم وضوح. يعني طب ماذا تقول في هذا؟ يعني في خرق دوت بيخرج الفضلات منه، هتقول عليه ذكر ولا أنثى؟ ليس هناك رابع ذكر أو أنثى يخرج، لكن يتكلمون على الغالب أن لها آلتين، لكن قد يكون بهذا الوصف الذي ويخلق ما لا تعلم. طلاقة القدرة على رأي الشيخ الشعراوي رحمه الله، طلاقة القدرة. طيب يبقى خلق الإنسان من أب وأم، وخلق آدم من غير أب وأم، وخلق عيسى من غير أب وهكذا، وخلق حواء من غير أم لأنها خلقت من ضلع آدم، طلاقة القدرة. وهو المتفرد جل جلاله، تعالت أسماؤه. وطعن في الثانية ما له سنة، وطعن في الثانية قال هو لازم لما قبله، ما هو لم تم سنة يبقى أكيد بدأ في الثانية، هو في مرحلة انتقالية بين السنة والسنتين، يعني في مساحة بين السنة والسنتين، لا مجرد ما انتهى من الأولى يبقى طعن في الثانية. قال هو لازم لما قبله. طب لماذا ذكره؟ قال وإنما ذكره الشارح لإفادة أن المراد سنة تحديدا. حتى لا يظن ظان أن السنة تقريبية، لا ده سنة تحديدا. يبقى قوله وطعن في الثانية يبعد فيها الوهم من كون هذه السنة تقريبية، لإفادة أن المراد سنة تحديدا. وهكذا يقال فيما بعد فيما سيتكلم عليه في حق البقر والإبل والمعز. والثني من المعز، يعني ويجزئ فيها الثني من المعز إلى آخرها، أي لخبر مسلم لا تذبحوا إلا مسنة. هذا الحديث عن جابر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأ. طب الحديث ليس فيه الثنية، قال ما هي المسنة هي الثنية، الآن نستدل بمشروعية وإجزاء الثني، والحديث فيه مسنة، فأين وجه الاستدلال؟ قال والمسنة هي الثنية من المعز والإبل والبقر فما فوقها. كلمة المسنة الثنية والأكبر منها من المعز والإبل والبقر. فقال الحديث مرة أخرى لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فاذبحوه، يعثر يعني يصعب، فاذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثنية من المعز والإبل والبقر فمن فوقها. وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، قضية هذا الحديث يعني مقتضى هذا الحديث. هذا الحديث نص لو أخذناه على ظاهره لا تذبحوا إلا مسنة فإن عثر عليكم، إلا أن يعثر عليكم، يظهر هذا الحديث أنه لا نلجأ إلى ذبح الجذع من الضأن إلا في حالة العجز عن المسنة. قال والجمهور على خلافه. وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والجمهور على خلافه. فكيف وجه الجمهور الحديث؟ قال وحمل الخبر على الند، والمعنى بناء على حملهم الحديث على الند يندب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جزعة من الضأن. قوله وهو ما له سنتان وطعنة الثالثة ثني من المعز، قال فهو كالثني من البقر الآتي. ولذلك قال في المنهج وبلوغ بقر ومعز سنتين، ولذلك قال في المنهج بتاع قوسًا وبلوغ بقر ومعز سنتين أغلق القوس، لمع النسخة القديمة ينبهنا عند أي اختلاف. قال والثني من الإبل ما له خمس سنين، ولذلك قال في المنهج افتح قوسا وإبل خمسة أغلق القوس، هو بقية الكلام وبلوغ بقر ومعز سنتين وإبل خمسة، يعني وبلوغ إبل خمسة، خمسا بالألف صح معك معك، وإبل خمسة أي بلوغ إبل خمسة. قال والثني من البقر ما له سنتان فهو كثني المعز كما تقدم. قال وتجزئ البدنة، انتهينا من الكلام على السنين، في أي سؤال؟ لأن يتكلم على أن المجزئ عن الواحد شاء أو جدي، يعني واحد من المعز ذكر أو أنثى، أو من الضأن ذكر أو أنثى، والسبعة يجزئ عنهم بقرة أو بعير. نعم. للفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بحضرته صلى الله عليه وسلم. لماذا حملوه؟ بيسأل لماذا حملوه على الند لفعل الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. جمع بين الآثار. قال وتجزئ البدنة وهي البعير من الإبل ذكرا كان أو أنثى. يبقى الإبل اسم جمع لا مفرد له من لفظه، الإبل اسم جمع لا مفرد له من لفظه، فمفرده بعير ويطلق على الذكر وعلى الأنثى وعلى الخنثى. وهي أي البدنة أو البدنة، وهي البعير من الإبل ذكرا كان أو أنثى أو خنثى. فالتاء فيها للوحدة، فيها الضمير على البدنة، فالتاء فيها أي في البدنة للوحدة الواحد من الإبل. سميت بذلك ببدنة لاتساع بدنها، بدنها عظيم، سميت بذلك أي ببدنة لاتساع بدنها. انظر هذه البدنة التي يعني لا يبلغ رأس الإنسان بطنها، يعني بطنها أعلى من قامة الإنسان، سخرت للإنسان، سخر لنا الله تعالى هذه الحيوانات الضخمة، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ونعمة من نعمه عز وجل للمتفكر والمتدبر. عن سبع، وتجزئ البدنة عن سبع، أي سبعة أشخاص أو سبعة بيوت، وهي بمنزلة سبعة أضاحي، فيلزم كل واحد من السبعة التصدق بجزء من حصته، كما سيأتي في قوله افتح قوسا ويطعم الفقراء والمساكين أغلق القوس. شيء مهم يقول إذا كانت البقرة البدنة مثلها البقرة ستأتي تجزئ عن سبعة، وسنعلم قريبا أنه حتى تكون أضحية لابد أن يأخذ منها شيء ولو قليل الفقراء، وإلا لا تكون أضحية. فمعنى ذلك أن إجزاء البدنة مثلها البقرة عن السبعة أنه يجب أن يخرج كل واحد من السبعة جزءا من حصته. فبدنا عن سبعة منا مثلا، فجاء عمر له سبع في هذه البدنة، فقال أنا أخرج نصيبي نيابة عنكم، لا يصح، لا تكون هذه أضحية للستة الباقين، تكون له هو فقط، لأنه يجوز أن يصدق بكل الأضحية، يجوز، لكن لا يجوز لنا أن ألا نصدق ولو بجزء قليل من الأضحية. فتصدقه هو أو إخراجه هو نصيبه سبع البدنة أو سبع البقرة عن البقية لا يكفي، بل لابد من أن يخرج كل واحد من السبعة نصيبا أو جزءا من هذه البدنة. مرة أخرى، فيلزم كل واحد من السبعة التصدق بجزء من حصته كما سيأتي يلزم، كما تأتي في قوله افتح قوسا وأطعم الفقراء والمساكين أغلق القوس. قال وفي معنى السبعة شخص طلب منه سبع شياه لأسباب مختلفة، كثمت وإن طلب على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، طلب عاما ذاك حتى يشمل الوجوب والندب والإباحة. وفي معنى السبعة شخص طلب منه سبع شياه لأسباب مختلفة، كتمتع وقران، لأن دمهما واجب عند الشافعية، وترك رمي ومبيت ونحو ذلك من المناسك التي إذا تركت تجبر بذبح. يبقى لابد أن يخرج أيضا منها وتجزئ عن سبعة أشياء من المطالب التي يطالب بها. قال ولو اشترك أكثر من سبعة في بدنة لم تجزئ عن واحد منهم. ولو اشترك أكثر من سبعة في بدنة لم تجزئ عن واحد منهم، أكيد لأن نصيب كل واحد سيقل عن السبع. بل الأكثر من ذلك، لو اشترك أكثر من سبعة في بدنتين، يعني ثمانية مثلا في بدنتين، لا تجزئ عن واحد منهم حتى في بدنتين. لو اشترك شخصان في شاتين، اشترك شخصان في شاتين، ماشي، فنصيب كل واحد منهم كام؟ نصف شاتين، نصف شاتين، نصيب كل واحد نصف شاتين، والمجزئ شاة واحدة، شاة كاملة، فلا يجزئ أن نذبح شاتين عن شخصين مشتركين في الشاتين على الشيوع. قال ولو اشترك أكثر من سبعة في بدنة لم تجزئ عن واحد منهم. ولو ضحى واحد ببدنة أو بقرة بدل شاة، فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء. مرة أخرى، ولو ضحى واحد ببدنة أو بقرة بدل شاة، هو المطلوب منه شاة، فضحى بما يجزئ عن سبعة، إذا سبع هذه الشاة هو الأضحية، والباقي اصرفه كما يشاء، لأن هذا السبع قد يكون أضحية واجبة وقد يكون أضحية متطوع بها، الباقي تطوع قولا واحدا، لكن المجزئ من المطالب به هو السبع فقط. ولو ضحى واحد ببدنة أو بقرة بدل شاة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء. إلى هنا في أي سؤال؟ قبل يتلزم كل واحد منهما التصدق كل واحد منهم؟ أيشعر هذا بوجوب التصدق؟ احنا قلنا يجب التصدق بالتأكيد وإلا لا تكون أضحية. لم تجزع عنه إذا لم يتصدق. لابد ولو شيء قليل. في نقطة أخرى يعني لا يقاس على هذه المسألة إذا أخرج الرجل زكاة مال زوجته من مال أو أمن من أو أمن من أفندم يقاس عليه. لا يقاس عليه، يعني هو بيقول إن هو يعني إذا تصدق واحد بسبعه عن الآخرين لا يجزئه ذلك، لا يجزئهم ذلك. نقول لا يقاس عليه، لا يقاس عليه إذا أراد أن يخرج الرجل زكاة مال زوجته من ماله. نعم. نعم بينهم على طيب. وكذلك الامر اذا اراد ان يخرج زكاة الفطر عن اخر ايضا ذلك لا يجوز اخراج الزكاة عن الاخر الا بنية الاخر، لان الزكاة عبادة لا بد ان تنوي اخرج انا من مالي فيش مانع كاني اتصدق عليك بمال وانت تخرجه، فيش مانع ازكي عنك او زكاة الفطر او زكاة المال شرط ان تنوي، ما فيش علاقة بهذا وما نحن فيه، لأن ما نحن فيه شيء والزكاة شيء آخر. فهذا يتكلم على أن الأضحية لا تكون أضحية إلا إذا أعطي الفقير منها شيء ولو أعطي الفقير منها شيئا ولو قليلا ولو قليلا من أضحيته، وأنا مشترك مع سبع مع ستة آخرين فأنا لي سبع البدنة فلا بد ان اخرج شيئا من نصيبي من سبعي. لما تاتي انت شريكي في البدنه وتخرج نصيبك كله صدقه لا يقع من نصيبي شيء، ولذلك لا تجزئ الاضحيه حينئذ. هذا شيء، وما تتكلم عنه في الزكاه شيء اخر. الذي يخرج لا يتعين ان يكون هديه او الذي يخرج اللي هو الذي يخرج من الاضحيه ماله لا يتعين ان هل يتعين ان يكون مثلا الفقراء لا بد ان يكون الفقراء او المساكين زي ما قاله الفقراء او المساكين انه النص ويطعم الفقراء او المساكين يعني وجوبا، يعني لو اعطى على سبيل الهديه لا تجزي. لو كان هديه للفقراء والمساكين تجزي. لا للاغنياء لا، هذه ليست مجزئه لانه لم يطعم الفقراء والمساكين. انتبه إلى هذا القادم بقى، يقول ولو ضحى لا قال والمتولد بين إبل وغنم لا يجزي عن أكثر من واحد، ويعتبر في ذلك أعلى السنين. فرع جميل جدا. لو تولد حيوان بين إبل وغنم، الإبل الواحد من الإبل يعني البعير أو البدنة تجزي عن سبعة، والواحد من الغنم يجزئ عن واحد، فنادى ذكر من البعير على أنثى من الشياه، فالمتولد إذا بلغ السن يجزئ عن سبعة ولا عن واحد؟ قال يجزئ عن الأقل. وما هي السن المطلوبة حتى يجزئ؟ السن الأعلى منهما، السن الأعلى منهما. قال والمتولد بين إبل وغنم، الإبل تجزئ عن سبعة، وحتى تجزئ في الأضحية لابد أن يكون سنها خمس سنين، أن يكون سنها خمس سنين. طيب والغنم، الغنم إذا كان ضأنا فسنة في الضأن وسنتان في المعز، وكل منهما يجزئ عن واحد. فإذا نزى هذا على ذاك وخرج منها حيوان لا يجزئ عن أكثر من واحد، يبقى نعتبر الأقل منهم وهو الغنم. أبو في السن ويعتبر في ذلك أعلى السنين هو سن الإبل في الصورة التي معنا. قل مثل هذا في البقر مع الغنم وفي الإبل مع الغنم مع البقر وإلى آخره. كل هذا للاحتياط، للاحتياط في براءة الذمة. لماذا أخذنا أعلى السنين ولماذا أخذنا أنه لا تجزي إلا عن واحد للبراءة، براءة الذمة، لتأكد من براءة الذمة، الاحتياط في براءة الذمة. وتجزئ البدنة عن سبعة اشتركوا في التضحية بها أي بالبدنة، ومثلها الهدي، ومثلها الهدي والعقيقة وغيرهما، أي أيضا يجزئ الاشتراك في سبعة في هدي الحج سواء كان واجبا أو مستحبا، وفي العقيقة وغيرهما. فالتقييد بالتضحية بخصوص المقام، يعني لأن الآن نتكلم عن التضحية ولكن ليس المراد الخصوص، سواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا فيه، وهذا مما يكثر السؤال عنه، هل يجوز أن نشترك سبعة في بقرة أو في بدنة، أنا بنية الأضحية وأنت بنية العقيقة وثالث بنية دم الجبران إلى آخره؟ نعم يجوز، سواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا فيه، كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي وبعضهم العقيقة، وكذلك ما لو أراد بعضهم التضحية وبعضهم الأكل، يعني فيش قربة أصلا، وبعضهم البيع. في أي سؤال إلى هنا؟ ولو كان أحدهم ذميا لم يقدح فيما قصده غيره من أضحية ونحوها، يعني مما فيه التقرب، وجود الذمي مشتركا بين المشتركين أو أحد الشركاء سبعة، يعني أو الأقل ممكن يشترك سبعة في بدنة أو ستة أو خمسة أو أربعة إلى أن أذبح أنا عن نفسي بدنة كاملة، وجود أحد الشركاء أو الشريكين ذميا لا يقدح في نية المتقرب من المتقربين الشركاء الآخرين. ولو كان أحدهم ذميا لم يقدح فيما قصده غيره من أضحية ونحوها. قال ولهم قسمة، انتبه، ولهم قسمة اللحم، ولهم قسمة اللحم لأنها قسمة إفراد على الأصح كما في المجموع، وللجزار بيع حصته بعد ذلك. يعني اشترك معنا نحن ستة وتابعنا ذمي، أولا لا يقدح فيما نويناه من تقرب بتضحية أو بهدي أو بغير ذلك، ثانيا بعد ما نذبح نقسم، أنت تأخذ سبعك وأنا أخذ سبعي والثالث والرابع إلى آخره. ولهم قسمة اللحم لأنها قسمة إفراد على الأصح كما في المجموع، وللجزار بيع حصته بعد ذلك. الذي لم يكن له نية تقرب كالجزار أو الذي يريد الأكل أو الذمي أو الآخر يأخذ حصته بعد ذلك، بعد أن نذبح بنية الأضحية أو بنية العقيقة أو إلى آخره. قال ولهم قسمة اللحم لأنها قسمة إفراد على الأصح. مسألة القسمة فصل أو باب سيأتي لاحقا إن شاء الله في آخر كتاب الفقه الكلام على أنواع القسمة، الفصل بالمنازعات واللي هو ما يعرف في المحاكم بالفرج والتجنيب. القسمة ثلاثة أنواع كما سيأتي. القسمة إما إفراد وإما تعديل وإما رد. الإفراد يكون في المتساوي الأجزاء، طيب، والتعديل يكون فيما صورته هكذا. يعني خلينا نبدأ بالإفراد أولا، نصور الإفراد، عندنا قطعة الأرض مستوية الأجزاء، يعني مستوية الأجزاء، قال لا يفرق شرقها عن غربها، بحري وعن قبليها، شمالها يعني عن جنوبها، لا يفرق، لأنه الحدود واحدة، ليس هناك ما يميز هذا الجانب عن الآخر، لا ببئر ولا بنهر ولا بشارع ولا بكذا، لأن الأراضي تختلف من حيث جودتها بسبب اقترابها من طريق، أو بسبب أنها على واجهة مهمة إلى آخره. لا، مستوية الأجزاء، فهذه تقسم قسمة الإفراز. عندما تكون مستوية الأجزاء تقسم قسمة الإفراز. فلو كانت هذه الأرض لشخصين، الله يقسم ألف أو العجمين لألف والعجمين لباء كما يشاء، لأنهما متساويتان. قسمة التعديل لا، قسمة التعديل هذا الجزء من الأرض أغلى من هذا الجزء. سبب ذلك أن هذا الجزء من الأرض يمر بجواره نهر مثلا، فلا يصح أن نسوي بين الجزئين ونقول هذا ألف يأخذ النصف والباء يأخذ النصف. لا، ألف يأخذ مثلا الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس أو وباء يأخذ الباقي. إذا ألف مثلا يأخذ السدس وباء يأخذ خمسة أجزاء، هنا ألف أخذ النصف وباء أخذ النصف. سبب أن ألف أخذ الأقل أن هذا الجزء من الأرض أغلى وأثمن لوجود النهر أو لوجود قربه من صفارة كذا أو إلى آخره، منطقة ثرية وغنية. هذا التعديل. طيب الرد صورته أن تكون في الأرض نفسها، أن يكون في الأرض نفسها شيء لا يقبل القسمة. طيب مثلا الشريك، الأرض الشركة بين اثنين مثلا، وفي هذه الأرض ما لا يقبل القسمة كبئر، نقسم الأرض، لكن كيف نقسم البئر؟ فنعطي ألفا الجزء من الأرض الذي فيه البئر، ويأخذ الباء الجزء الآخر الذي ليس فيه البئر، ويرد على باء ألف، يرد على باء شقطا مالا يعوض نصيبه في البئر. البئر دي بكم؟ لو اشتريت بكم؟ بألف. طيب أنا أخذت البئرة كلها، ألف يقول أنا أخذت البئرة كلها لأنها وقعت في نصيب، لأنه لا يقبل القسمة أصلا، فسأأخذ البئر وأعطي باء أعطيه 500، هذا رد، يسمى بالرد لأني أعطيه مقابلا لما أخذته في نصيبي مما لا يقبل القسمة. فيأتي الكلام، طبعا هذا اختصار شديد، سأتي التفصيل لاحقا، من كان متشوقا فليذهب وليقرأ. سيأتي الكلام بقى، أي أنواع القسمة؟ قسمة البدنة التي اشترك فيها سبعة أو أقل من سبعة، اثنين فأكثر إلى سبعة، من اثنين إلى سبعة، هذه قسمة. أي نوع من أنواع القسمة؟ قسمة إفراز، قسمة تعديل، قسمة رد. أنا فيها خلاف، لأنه قال على الأصح، الأصح أنها قسمة إفراز وليست قسمة لا تعديل ولا رد. ولم يعلل أو لم يذكر هنا التعليل، فما هي العلة لماذا ليست قسمة رد ولا تعديل بل هي قسمة إفراز؟ لأنها توزن، كل واحد يأخذ نفس وزن الآخر، بس هذا الوزن يعني لحم الكتف غير لحم الفخذ غير لحم البطن، مش كده؟ لماذا؟ لا، هي فيها دقيقة يعني جميلة جدا، منبنية على فهم هذين النوعين من القسمة، قسمة التعديل وقسمة الرد. هي بيع أو هما بيع، قسمة التعديل وقسمة الرد في الحقيقة هما نوعان من البيع. وعندنا في البيوع في باب الربويات لا يجوز بيع طري اللحم بطري اللحم. اللحم لا يباع طريا بطري وإلا وقع الربا، مما نهي عن بيعه اللحم باللحم طريا، لأنه يتفاوت بحسب ما فيه من رطوبة فيحصل الربا، فهو مطعوم منهي عن بيعه طريا، حيوان بالحيوان في نص في النهي عن بيعه. فلما كان هذان النوعان من القسمة بيعا لم يصح أن يكون القسمة عليهما، وإلا وقع هذا نوعا من أنواع الربا، فلا بد من المصير إلى قسمة الإفراط، بأن نذهب إلى التسوية في الوزن بين أجزاء الذبيحة، ولا مصير إلا إلى ذلك. طيب، وله قسمة اللحم لأنها قسمة إفراد على الأصح من خلاف كما في المجموع، وللجزار بيع حصته بعد ذلك. قال: وتجزئ البقرة عن سبعة كذلك، كما أن البدنة تجزئ عن سبعة، أي إن اشتركوا في التضحية بها، مع أن ذلك ليس بقيد كما علمه مما مر، يعني في التضحية وفي غيرها، التضحية وفي العقيقة وفي الهدي وفي غير ذلك. ماذا تريد؟ أي إن اشتركوا، عندك إيه؟ أي اشتركوا، مفيش إن اشتركوا عند النسخة القديمة، ها؟ مفيش إن، وحضرتك مفيش إن، مفيش إن. اشتركوا في التضحية بها، لا. وتجزئ البقرة عن سبعة كذلك، أي اشتركوا من غير إن يعني. أي اشتركوا. ماشي، حاضر. شكرا. أي اشتركوا في التضحية بها، مع أن ذلك ليس بقيد، قلنا أنه يعم التضحية وغيرها، إنما الكلام هنا لمراعاة المقام فقط، المقام مقام الكلام على الأضاحي. قال: وتجزئ الشاة عن شخص واحد، أي لا عن أكثر منه، فلو اشترك معه غيره فيها لم تكفي. ونعم، لو ضحى عنه وأشرك غيره معه في ثوابها لم يضر، ضحى عن نفسه وأشرك غيره معه في ثوابها لم يضر، مفيش مانع. وكذلك لو ضحى عنه وعن أهله فلا يضر، ضحى عن نفسه وعن أهله فلا يضر. وعلى ذلك حمل خبر مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين، وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، يعني أشرك في الثواب، أشرك في الثواب. فأنت تضحي عن نفسك إن كنت تنفق على نفسك فقط، وتضحي عن غيرك ممن تنفق عليهم، على أهل بيتك يعني، ولك أن تشرك في الثواب غير ذلك من أهل بيتك ومن غيرهم، لا بأس أن تشرك في الثواب. فرق بين أن تشركهم في الثواب وبين أن يجزئ عنهم، لا، الإجزاء شيء والإشراك في الثواب شيء آخر. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي روته والذي رواه مسلم: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. فهنا المقصود الثواب لا الإجزاء، وإلا لما احتجنا إلى أن نذبح. قال: وظاهره شمول ذلك للفقراء والأغنياء. وظاهره شمول ذلك للفقراء والأغنياء، يعني يجوز أن أشرك غيري من الفقراء والأغنياء في السبب. لكن بعض الخطباء يقول: لا تحزن أيها الفقير، فقد ضحى عنك البشير النذير. فخط الفقير دون الغني، إلا أنه ليس فيه صيغة حق، ليس فيه صيغة حق أمة محمد، ولم يحصوها في فقراء أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إلى هنا في أي سؤال؟ ولا يجوز أن يضحي عن غيره بغير إذنه. دي اللي تشبه بقى اللي كنت بتقولها يا شيخ علي. شوف، لا يجوز أن يضحي عن غيره بغير إذنه إلا إذا ضحى عن أهل بيته أو الولي من ماله عن موليه. ولا يجوز أن يضحي عن غيره بغير إذنه لأنها عبادة. فليس بيني وبين عمر نفقة، لا يجوز أن أضحي عن عمر من غير أن ينوي عمر. ما فيش منع أن أعطيه من مالي، أعطيه ثمن البقرة أو البدنة أو الشاة، أذبحه أنا، أذبحه هو، أذبحه ثالث، لا يضر. لكن أقول هذه أضحية عمر، وعمر غفل عن ذلك لا يعرف شيئا؟ لا. لكن أهل بيتي، أهل بيتي لا يشترط نيتهم فيه. ولا يجوز أن يضحي عن غيره بغير إذنه إلا إذا ضحى عن استثناءان، إلا إذا ضحى عن أهل بيته فلا يشترط نيتهم في ذلك، أو الولي من ماله، من مال نفسه، عن موليه، عن من ولي عليه من مجنون، من مغمى عليه، أقامه القاضي حاكم، أقامه وليا عليه، ولي على سفيه يبذر، منعه من النفق، من الصرف يعني، فأقام عليه، حكم عليه بالحجر وأقام عليه وليا. هذا الولي على المجنون أو على السفيه يجوز أن يضحي عن المولى عليه من غير إذنه إذا كان من مال نفسه، لكن لا يأخذ من مال المولى عليه موليه ويذبح، لأن المفترض أننا أمين على هذا المال ولا أتصرف فيه إلا للمصلحة، إلا بالمصلحة. فلا يأخذ من مال المجنون وأذبح، لا، أخذ من مالي أنا إن شئت، ولا يحتاج حينئذ لنية المولى عليه. يبقى هذان استثناءات، يجوز أن أذبح عن أهل بيتي بغير نيتهم، يجوز أن أذبح عن مال موليه بغير إذنه، بس بمالي أنا. إلى هنا في أي سؤال؟ الاستثناء الثالث، أو الإمام من بيت المال عن المسلمين، أو الإمام من بيت المال عن المسلمين أيضا لا يأخذ من مال أحدهم، إنما يأخذ من مال العام المسلمين. يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وقال هذه عن أمة محمد فأشركهم في الثواب، وكذلك يجوز للإمام أن يذبح من بيت المال عن المسلمين. وأما بإذنه ولو ميتا فيجوز، كيف نية الميت بقى؟ قال وصورته في الميت أن يوصي بها قبل موته. يبقى هو وصى قبل أن يموت بأن يضحى عنه، ومات قبل أن يبلغ المحل الزماني وهو ما بعد صلاة العيد إلى نهاية أيام التشريق، مات قبل يوم العيد مثلا أو قبل شروق الشمس من يوم العيد، فأذبحه أنا من غير إذن، من غير أن ينوي شيئا ولا. وأما بإذنه ولو ميتا فيجوز، وصورته في الميت أن يوصي بها قبل موته فأذن ولم نحتج إلى نيته حينئذ، أو يشرطها في وقفه كما يقع كثيرا، يبقى هذا إذن منه ولا نحتج إلى نيته حينئذ. يحدث كثيرا أنك توقف مالا يتم صرفه على جهات معينة في حياتك أو بعد مماتك، وتقول والله هذه الأرض الريعها يخرج ويؤتى في يوم من العيد، كل عيد يمر علينا من عيد الأضحى نشتري بريع أو من ريع هذه الأرض أو هذا العقار، نشتري أضاحي ونوزعها ويقع ثوابها عن الواقف. فهذا قد أذن ولا نحتاج إلى نيته وقت الذبح لأنه قد أوقف ذلك. أو يشرطها في وقفه كما يقع كثيرا، ولا بد أن تكون الشاة معينة، يخرج ما لو اشترك اثنان في شاتين بينهما فانه لا يصح. لابد ان تكون لابد في ايه؟ في ان في اجزاء الشاة عن واحد ان تكون معينه، لابد ان تكون الشاة معينه ليخرج ما لو اشترك اثنان في شاتين بينهما فانه لا يصح. لماذا؟ لان الواحد لم يضحي بشاة معينه بل بشائعه في الشاتين. ليه؟ لان له نصفا من هذه ونصفا من هذه، فليست الشاة معينة. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وهي أي الشاة أفضل من، انتقلنا إلى موضوع آخر، هل أفضل الشاة أم المشاركة؟ قال وهي أي الشاة أفضل من مشاركتي في بعير أي أو بقرة. ليه أفضل؟ لما في ذلك من الانفراد بإراقة الدم. لا، لما في ذلك من الانفراد بإراقة الدم، لأنه لما أشترك مع ستة آخرين في بقرة أو في بدنة سيراق دم بقرة أو بدنة دم واحد عن السبعة، في حين لو أن كل واحد من السبعة ذبح شاة سيراق سبع دماء، سبع دماء، لما في ذلك من الانفراد بإراقة الدم. طيب سؤال يعني قلنا اننا لو اشتركنا في بدنة او في بقرة لا يجوز ان يتصدق احد الشركاء بنصيبه كله ويقول انا كفيتكم يا شركاء الستة كفيتكم فلا تخرجوا الفقراء والمساكين من انصبائكم، بل انا اخذت نصيبي كله، سبعي كله، ولا تحتاجون الى ان تخرجوا من انصبائكم للفقراء والمساكين. قلنا هذا لا يجوز، لانه لابد ان يخرج من كل نصيب جزء للفقراء والمساكين. طيب تعالى شوف الصوره دي، شخص ضحى بسبع شياه، ضحى بسبع شياه، ويجوز ان يضحي باكثر من شاه؟ طبعا يجوز. شخص ضحى بسبع شياه، فهل يجوز ان يتصدق على الفقراء المساكين؟ الشرع يوجب عليه ان يخرج شيئا للفقراء من اضحيته، هل يجوز ان يتصدق بشاة واحده ويقول هذه هي صدقه الفقراء والمساكين واتمتع انا بست شياه؟ هل يجوز ذلك ولا لابد ان يتصدق من كل شاة شاه؟ سؤال مرة أخرى، شخص واحد ضحى بسبع شياه، فهل يجوز أن يتصدق للفقراء والمساكين؟ أنه يلزمه أن يتصدق للفقراء والمساكين حتى تكون أضحية، هل يجوز أن ينتخب واحدة من السبعة ولو كانت أفضلها وأحسنها وأثمنها وأجملها وأطيبها لحما ويعطيها للفقراء والمساكين وينفرد هو ويختص يخص نفسه يعني بست شياه؟ أم لا بد أن يأخذ من كل شاة قطعة ويعطيها للفقراء والمساكين؟ الإجابة لا بد أن يخرج من كل شاة، قطعة تصغر أو تكبر ويعطيها للفقراء والمساكين حتى تكون كل واحدة منها أضحية، وإلا لا تكون أضحية. لو حصل الصورة بقى الأولى اللي هي أن هو أخرج واحدة فقط للفقراء والمساكين واختص نفسه بستة، يبقى لم تقع الأضحية إلا بواحدة فقط. أنا أقول لو اللي هيتحسب هي اللي خرجت بس. ركز معايا الله. وأفضل أنواع الأضحية أي بالنسبة لكثرة اللحم. أفضل أنواع الأضحية إيه؟ اقرأ الهامش. وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. يبقى دي مسألة ودي مسألة. أني أذبح شاة أفضل من أن أشترك في بدنة مع غيري. لكن من ناحية الثواب ثواب اللحم يقول الشيخ علي، لا، لحم الإبل أفضل من لحم الغنم، بل وأفضل من لحم البقر كمان، والبقر أفضل من الغنم. وأفضل أنواع الأضحية أي بالنسبة لكثرة اللحم، فإن لحم الإبل أكثر غالبا من لحم البقر، وهو أي البقر أو لحم البقر أكثر غالبا من لحم الغنم، إذا هو يعود على لحم البقر، وهو أي لحم البقر أكثر غالبا من لحم الغنم. وأما من حيث أطيبية اللحم فالضأن أفضل من المعز لطيب لحمه عن لحم المعز، ثم الجوانيس أفضل من العراب اللي هو البقر. البقر نوعان عراب وجاموس، البقر نوعان عراب وجاموس، فالجاموس لحمه أفضل من لحم العراب البقر. ثم الجوانيس أفضل من العراب لطيب لحمها عن لحم العراب. ومن حيث كثرة إراقة الدماء فسبع شياه أفضل من البدنة، شوف الحيثيات مختلفة، سبع شياه أفضل من البدنة من حيث إيه؟ كثرة إراقة الدماء. ومن حيث كثرة اللحم البدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الغنم. من حيث أطيبية اللحم الضأن أفضل من المعز، والضأن والمعز أفضل من البقر، والجاموز أفضل من العراق، والبقر بنوعيه أفضل من الإبل. هذا من حيث أطيبية اللحم. ومن حيث كثرة إراقة الدماء فسبع شياه أفضل من البدنة. قال والبقر أفضل من البدنة والبقرة، سبع شياه أفضل من البدنة والبقرة لما فيها، لما فيها ضمير على سبع شياه، على سبع شياه لما في سبع شياه من كثرة إراقة الدماء مع طيب اللحم، طبعا لأن لحم الإبل الغنم أفضل من لحم الإبل. ومن حيث الألوان فالبيضاء أفضل، ثم الصفراء. أين كتابك؟ طب انظر في كتاب زميلك. فالبيضاء أفضل من الصفراء، ثم العفراء. الصفراء أفضل من العفراء، العفراء التي لها لون تراب الأرض، تراب الأرض. احنا هنا في لطن نقول العفار، العفار اللي هو ما يخرج من التراب، اذا ضربت التراب يخرج العفار. فالعفرة هي لون تراب الارض. ثم الحمراء، ثم البلقاء، البلقاء ما فيها سواد وبياض، ثم السوداء، قيل للتعبد، وقيل لحسن المنظر، وقيل لطيب اللحم. من حيث الألوان درج لك الألوان الأفضل ثم الذي يليه، وهل السبب في أفضلية لون هذه عن لون تلك اللحم قول، ولا استحسان المنظر قول، ولا هذا شيء تعبدي قول. ثلاثة أقوال في الفرق بين هذه الألوان. مرة أخرى، ومن حيث الألوان فالبيضاء أفضل، ثم الصفراء، ثم العفراء، ثم الحمراء، ثم البلقاء، ثم السوداء. في ملاحظة هنا أنه آخر لون هو الأسود، وليس هناك لون آخر. فمن ناحية اللغة، هذه مسألة لغوية، من ناحية اللغة إذا انتهت القسمة لا يعطف. يعني مثلا معنا ثلاثة أنصار، ثلاثة طلبة جاءوا للدرس، أو هو الدرس ليس فيه إلى ثلاثة طلبة مثلا، يعني بيت ليس فيه إلى ثلاثة ساكنين، محمد وزيد وعلي. فنقول جاء محمد، هم ثلاثة فقط ليس لهم رابع، نقول جاء محمد ثم زيد. ليس من الصواب من ناحية اللغوية أن نقول ثم علي، لأنه خلاص انتهت القسمة، جاء محمد زيد محمد، لا نحتاج إلى أن نقول ثم علي، لأن علي بالتأكيد هو الأخير، لا نحتاج إلى أن نعطفه. سباق فيه خمسة أنصار، وصل زيد أولا، ثم علي، ثم بكر، ثم عبد الله. ليس من البلاغة في شيء أن نقول ثم عمرو مثلا، وعمر هو الخامس، ما الحاجة إلى ذكره. فالسوداء هي آخر هذه الألوان، فأيضا ليس من الملاحة اللغوية أن نذكر آخر المحدودات. إذا كانت الأعداد محدودة فآخر المحدود لا يعطف، آخر المحدود لا يحتاج إلى عطفه، ما هو خلاص، ما هو ما الداعي إلى ذكره، ما هو خلاص من غير أن تذكر السوداء عرفنا أن السوداء هي في ذيل القائمة، قائمة على مكونة من خمسة، قلت أفضلها كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، ما الداعي إلى ذكر الأخير، هو عرفنا أنه في ذيل القائمة. ملك النايمين النهاردة أنت تشتغل في وردية الليل وانت تشتغل في وردية الليل وانت جاي من غير كتاب، ملكه بلاش تسمع الحس اللي جاي مش معاه كتاب، اللي جاي مش معاه يقظة، يقف وقف وقف، صحي نفسك وروح اتوضى، ممكن تعمل الخطوة في المحل. احنا بنتكلم في الاضاحي يعني، عشان كده ناموا بقى عمال يحلم بالاكل، وكمان اثر عليه الحلم فشبع ونام، يعني تعمق في الحلم حتى انه شبع من اكل من الاكل. اذا ذكر لك تفضيل بعضها على بعض بس من حيثيات مختلفه. ما فيش ألوان تانية، بيسأل ليه السواد آخر الألوان، قسمة ربنا كده حكم الله ليه آخر الألوان، ما فيش فزدقي، ما فيش كروهات، ما فيش هو الألوان كده اللي عندنا، إما بلقاء وإما كذا وإما كذا. يا طبوك يا طبوك ليه؟ إن شاء الله أنت لما تخلق بقر يبقى هات ألوان بامبا و ايه تاني عندكم في الالوان يا اخواتنا؟ بني مثلا، هو ده اللي انت عارفه من الالوان؟ في حاجات عجيبه، الوان ما انزل الله بها في السلطان، الوان مركبه. طيب ماشي. اتفضل. هل يجوز تضحيه عن الميت ان لم يوصي بها؟ لا، هل يجوز تضحيه عن الميت ان لم يوصي بها؟ لا تكون هذا مش تضحية بقى، هذا مجرد صدقة، اسمها صدقة مش تضحية. يشركوا في الثواب زي ما مر علينا، حتى عن الحي، حتى عن الحي يشركوا في الثواب، احنا مر علينا هذا، يشركوا في الثواب مش تضحية تقع عنه تجزي عنه، ان هو خلاص ده حتى لو كان حيا كيف بالميت، لابد من اذنه. أما الثواب فالأمر فيه واسع. طيب، وروى الإمام أحمد خبر لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. طيب، لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. وفي الحقيقة هذا الحديث الذي يقول أنه رواه الإمام أحمد فيه أحب إلي من دم سوداوين، والحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى. إليه أنا قلت أحب إلى الله، اللي في مسند أحمد أحب إلي، والشيخ شعيب الأرنؤوط ضعفه. وروى الإمام أحمد خبر لا دم، لا اللام ديت يا أستاذ سامح، لا دم، لماذا قلنا لا دم ولم نقل لا دمي؟ مش لام دي جارة؟ لماذا قلنا لا دم عفراء أحب إلى الله أو إلي في رواية أحمد الحقيقية من دم سوداوين؟ لا دم، الصواب لا دم ولا لا دمي؟ مش عارف. عمر لام التوكيد، ده الصواب لدمه ولا لدمي؟ لدمه، لأنها ليست لام جارة بل هي لام التوكيد التي تدخل على المبتدأ، والتي إذا جاء معها إن تزحلق وتسمى مزحلقة، تزحلق بالداخل للخبر. يعني إذا جئنا في غير هذه الرواية الشريفة بكلام عربي آخر وجئنا بمؤكد آخر وهو إن، وقلنا إن دم عفراء لأحبوا، إن دم عفراء لأحبوا، يبقى دخلت للداخل فزحلقت للداخل فتسمى المزحلقة، فهي لم التوكيد التي تدخل على المبتدأ، فإذا جاء معها إن لا يستمع مؤكدان على كلمة واحدة فتزحلق للداخل وتسمى بالمزحلقة. إذا دي ليست جارة فلا يقرأها أحدكم لداني مثلا، هي أولا مبنية على الفتح مش مبنية على الكسر، ثانيا هي لا تجر لأنها لام مؤكدة غير عاملة، هي لها معنى لكنها غير عاملة، لا تجر ولا تنصب ولا ترفع ولا تجزم، فقط لها عمل معنوي وهو التأكيد. لدم عفراء، وعرفنا معنى العفر وهو لون تراب الأرض، وعفراء ممنوع من الصرف، لدم عفراء دم مضاف وعفراء مضاف إليه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة لأنها علة تكون مقام علتين. أحب خبر المبتدأ إلي أو إلى الله تعالى من دم سوداوي. ما وجه أفضلية عدم العطف في المحصور؟ فإن قلت جاء زيد وعمر ولم نذكر عليا فكيف يعلم مجيئه؟ وإنت محصور سباق، احنا كلامنا في السباق صورة، يبقى احنا مش فاهمين المسألة اننا قائمة نفاضل بينها. شوف المثال يا ستي الكريمة، بنقول افضل الالوان ايه في ثلاث الوان، ما هي افضل الالوان وعندنا ثلاثة محصورة؟ افضل الالوان من الاسود والاحمر والابيض، الابيض ثم الاحمر. هي تسأل لو قلنا جاء محمد وعلي ثم علي، كيف نعرف أن زيدا قد جاء؟ يبقى دي مش معانا، مش دي مسألتنا. مسألتنا فيما لو اشتركوا في أشياء. يبقى السؤال يستحق الضرب علي، السائل يستحق الضرب علي، أو السائل اللي اسمها مروة. ثم في هذه المسألة، هل لو أنه لم يذكر السوداء كانت تدخل في الحكم أم أنه يوهم عدم دخولها؟ لو لم يذكر السوداء لم يوهم عدم دخولها، بل عرفنا أنها داخلة بس في أدنى المراتب. هذا مبني على فهم الموضوع، أن نقارن بين مفردات محصورة في حكم واحد. طيب، وأجمعوا على استحباب السمين في الأضحية، فالسمينة ولو سوداء أفضل من هزيلة ولو بيضاء. رغم أن الأبيض أفضل من الأسود، لكن السمن جعل السوداء السمينة أفضل من البيضاء الهزيلة. وما جمع صفتين أفضل إبا مما ولا لما؟ النسخة القديمة مما، النسخة القديمة مما، عشان عندنا لما. وما جمع صفتين أفضل مما فيه صفة، فالبيضاء السمينة أفضل من البيضاء فقط أو السمينة فقط. وناقش بعضهم في جعل الإبل والبقر والغنم أنواعا بأنه تجوز، لأنها أجناس لا أنواع، وأنت خبير بأن الجنس الحيوان، وأما الإبل والبقر والغنم فأنواع، فلا غبار على عبارة الشارح. يعني الشيخ قالوا افضل انواع الاضحيه ابل ثم بقر ثم غنم، بعضهم اعترض عليه وقال هذه اجناس وليست انواع. فالشيخ بينتصر للشارح وبيقول لا، عباره الشارح صحيحه، لان الجنس هو الحيوان، والحيوان ينقسم الى انواع ابل وبقر وغنم وطاهر وزائر وغير ذلك. فلا غبار على عبارة الشارح. وأما قول المحشي افتح قوسا هو البرماوي، وأفضل الأنواع الجواميس على العرابي والضأن على المعدي، أغلق القوس، يقول أفضل الأنواع. ففيه يعني يعترض عليه به، ففيه أن هذه الأصناف داخلة تحت الأنواع لا أنواع حقيقة. أن هذه أصناف، مفيش ألف ولام، شكرا. النسخة القديمة الأخرى أصناف من غير ألف ولام. طيب يبقى نقرأ العبارة مصححة. وأما قول المحشي افتح قوسا وأفضل الأنواع الجواميس على العراق والضأن على المعد، أغلق القوس، ففيه أن فيه يعني يعترض عليه ويلحظ فيه من المآخذ أن هذه أصناف داخلة تحت الأنواع لا أنواع حقيقة. لكنهم قد يطلقون الأنواع على مطلق الكليات، فيكون المراد بالأنواع المعنى اللغوي الكلي. ما هو الكلي؟ ما هو تعريف الكلي؟ هو المجموع، الكل حكم عن المجموع. الكل أنا بسأل الكلي، أي كلام، أي كلام في أي لخبطة، مثلا على الكلي. الشيخ بيقول كليات، كليات جمع كلي، فما تعريف الكلي؟ العبارة مرة أخرى، ففيه أن هذه أصناف داخلة تحت الأنواع لا أنواع حقيقة، لكنهم قد يطلقون الأنواع على مطلق الكليات. هذه كليات واسمع، كليات الأجناس، لا تعريف، تعريف ما يبقاش كلمة واحدة، التعريف يبقى جنس مع فصل مع. الكلي، لكنهم قد يطلقون الأنواع على مطلق الكليات، فيكون المراد بالأنواع المعنى اللغوي. يبقى هنا الأنواع التي كانت في كلام المحشي ليس المعنى الاصطلاح النوع الاصطلاحي، وإنما هو معنى لغوي. تعريف الكلي هو ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة، وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. طيب الآن نتكلم على كلام جديد، وهو الذي لا يجزئ من الأضاحي، لا يوجد في باب الأضحية. في أي سؤال؟ نعم. هو عندما قال أفضل أنواع الأضحية الإبل، يعني بعد الشاء، يعني لأنه قال إراقة الدم، الانفراد بإراقة الدم أفضل، فهذا أفضل من حيثية اللحم، من حيثية كثرة اللحم. أفضل أنواع الإبل الأضحية الإبل من حيثية معينة، إذا أردت كثرة اللحم فالإبل أفضل من الشاء. أي حيثية أفضل، إراقة الدم أم كثرة اللحم؟ حسب الحال، لو عندك فقراء كثيرون تريد أن تطعمهم يبقى اصبح تنازل عن حيثية إراقة الدم وحيثية جودة الطعم، واتجه إلى حيثية كثرة اللحم وهو ذبح الإبل، حسب الحال. يعطيك حيثيات لتستخدمها وقت الحاجة. الآن نتكلم عما يجزئ وما لا يجزئ في الأضاحي، فنقرأ على الهامش: وأربع في نسخة في بعض النسخ، وأربعة لا تجزئ في الضحايا: أحدها العوراء البين وأي الظاهر عورها وإن بقيت الحدقة في الأصح، والثاني العرداء البين عرضها ولو كان حصول العرض لها عند إضجاعها للتضحية بها بسبب اضطرابها، والثالث المريضة البين مرضها ولا يضر يسير هذه الأمور، والرابع العجفاء وهي التي ذهب مخها أي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها. ويجزئ الخطي أي المقطوع الخصيتين والمكسور القرن إن لم يؤثر في اللحم، ويجزئ أيضا فاقدة القرون وهي المسماة بالجلحاء، ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن أو كل يجوز للرفع والجر، ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها ولا المخلوقة بلا أذن ولا المقطوعة الذنب ولا بعضه. ويدخل خلي وقت الذبح الآن. قال المحشي رحمه الله: قوله وأربع أي بلا تاء، وفي بعض النسخ وأربعة أي بالتاء، ولو سكت المصنف عن العدد لكان أولى. لماذا؟ لأنه يزاد على ما ذكر الأربعة التي ذكرها العمياء فلا تجزئ كما يعلم بالأولى من العوراء، والهيماء السادسة وهي التي يصيبها الهيام فتهيم في المرعى ولا ترعى، والمجنونة رقم سبعة وهي التي تدور في الأرض ولا ترعى، وتسمى أيضا التولاء بل هو أولى بها. ثمانية والجرباء وإن كان جربها يثيرا لأنه يفسد اللحم والودك أي الدهن. تسعة والحامل فلا تجزئ كما حكاه في المجموع وهو المعتمد خلافا لابن الرفعة حيث صحح بالكفاية الإجزاء. وقريبة العهد بالولادة لرداءة لحمها في رقم عشرة، ولعل المصنف ذكر العدد مراعاة للفظ الحديث. ما الذي جعل المصنف يقتصر على أربعة في متنه رغم أن العدد وصل معنا الآن إلى تسعة أو إلى عشرة؟ قال لعله تبرك بلفظ الحديث النبوي وهو ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. حديث رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وقال الترمذي عنه حسن صحيح، لم يقل صحيح فقط بل قال حسن صحيح. والعجفاء التي لا تنقي من النقي بكسر النون وسكون القاف وهو المخ، فالمراد أنها لا مخ لها من شدة هزالها. قال ضابط خططه لونه لو سمحت: والضابط الجامع لجميع ما ذكر مما لا يصلح ولا يجزئ في الأضاحي كل معيبة بما ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. المعيب مما لا يجزئ يعني لا يجزئ في الأضاحي سبب عيبه وعدم قبول الشرع له أنه ينقص اللحم أو غير اللحم مما يؤكل من عصب من جلد من عظم، في بعض الناس يأكلون العظم إذا كان ينقص شيئا مما يؤكل من لحم أو غيره فهو لا يجزئ. أي سؤال فيما مر؟ في بس ملاحظة أنه قال من التي لا تجزئ التي عدها لا تجزئ زيادة على قول المصنف المجنونة وهي التي تدور في الأرض ولا ترعى وتسمى أيضا التولاء. قال بل هو أولى بها. ما وجه الأولوية بل هو أولى بها؟ إيه هو ده يعود على إيه؟ هو ها؟ اسم التولاء اسم التولاء أولى بها. لماذا أولى بها؟ لأن الجنون خاص بالإنسان، أولى بها لأن الجنون خاص بالإنسان يعني بالعاقل من الحيوان وهو الإنسان، فلا يقال على غير الناطق من الحيوان لا يقال عنه مجنون، من يقول تولى أو تولاء. ولا تقول هيام ولا تقول هيام، هيام. وهكذا الأمراض، الأمراض بضم الزكام عافانا الله وإياكم، والسخام، السخام الذي بضم أوله يعني، عطاس إلى آخره. المهم ولا قال قوله لا تجزئ في الضحايا، هذه الأربعة لا تجزئ في الضحايا، أي لأنه لا يجزئ أضحية إلا السليم من العيوب المذكورة. إحنا كده نقرأ صح نسخة قديمة في أي ثلاث. ومحل عدم إجزاء المعيبة ما لم يلتزمها معيبة، ومحل عدم إجزاء المعيبة ما لم يلتزمها معيبة، فإن التزمها كذلك كأن قال لله علي أن أضحي بهذه، وأشار إلى عرجاء أو عوراء، أو جعلت هذه أضحية وأشار إلى عمياء أو حامل، وكانت عوراء أو عرجاء أو مريضة أو حاملا أجزأت ووجب ذبحها وصرفها، ووجب ذبحها وصرفها مصرف الأضحية، ووجب ذبحها وصرفها مصرف الأضحية. هذا ليس القول الوحيد في المذهب. يقول نقرأ مرة أخرى: ومحل عدم إجزاء المعيبة ما لم يلتزمها معيبة. يلتزمها يبقى معانا إما نذر حقيق وإما نذر حكمي. يلتزمها يبقى إما يقول نذرت أو لله تعالى علي نذر حقيقي أو جعلت بنذر حكمي. ومحل عدم إجزاء المعيبة ما لم يلتزمها معيبة، فإن التزمها كذلك كأن قال لله علي أن أضحي بهذه نذر حقيقي، أو جعلت هذه أضحية نذر حكمي، وكانت عوراء أو عرجاء أو مريضة أو حاملا أجزأت. أجزأت ده خلاف، ده مش مسلم أو ليس قولا واحدا. ووجب ذبحها ده مسلم، وجوب ذبحها مسلم لا خلاف فيه، وصرفها مصرف الأضحية مسلم لا خلاف فيه، أما الإلزاء فغير مسلم. فالآخرون يقولون يجب ذبحها، ولكنه يجب عليه أن يضحي لأنه قال أضحية، فهذه لا تقع أضحية ما دامت لا تجزئ العوراء والعمياء والمريضة والحامل وغيرها مما ذكر من التسعة أو العشرة. يبقى لأنه نذرها أو لأنه جعلها يجب عليه أن يذبحها، ويجب عليه أن يصرف مصرف الأضحية لقوله أضحية لكنها لا تجزئ، فيجب عليه أن يقضي غيرها مما يجزئ، يعني مما يجزئ. أحدها أي الأربع التي لا تجزئ في الضحايا العوراء بالمد، وهي ذاهبة ضوء إحدى العينين، وهذا هو معناه الشائع، ولكن المراد بها هنا ما على ناظرها بياض يمنع الضوء، أخذا من قول الشافعي رضي الله عنه: أصل العور بياض يغطي الناظر. سحابة يعني. وإذا كان كذلك فتارة يكون كثيرا يمنع الضوء فيضر، فتارة يكون إيه هو اللي يكون اسم يكون إيه؟ يكون كثيرا، ده خبر يكون. ما هو اسم يكون؟ ضمير يعود على إيه؟ البياض الذي يمنع الضوء. يكون البياض كثيرا يمنع الضوء فيضر، يضر يعني لا تجزئ. وتارة يكون أي البياض يسيرا، شو بيقول إيه يسير؟ بيقول بسيط زي ما احنا متعودين نقول حاجة بسيطة، لا دي حاجة بسيطة يعني كبيرة، يسير هو اللي قليل. وتارة يكون يسيرا لا يمنع الضوء فلا يضر، مش على الإطلاق يعني. فلذلك قيدها المصنف كما في حديث الترمذي السابق بالبين عورها، فاندفع بهذا ما قيل تحقوسا لا حاجة لتقييد العور بالبين، لأنه ذهاب، ذهاب لا تقل ذهاب، لأنه ذهاب البصر من إحدى العينين، وهو لا يكون تارة بينا وتارة غير بين. أغلق القول، هذا الكلام مدفوع، هذا الكلام مدفوع، فاندفع بهذا ما قيل افتح قوسا واغلقه عند قوله وتارة غير بين. وحاصل الدفع، حاصل الرد على هذا الاعتراض، ان المراد بالعوراء ما على ناظرها بياض يمنع الضوء. اصل حضرته لما كان معترض كان بيظن ان العوراء هي ذاهبة ضوء العين، لذلك قال يعني ما ذاهب ضوء العين ليس فيه تفاوت، ليس فيه بين وغير بين وغير بين. قال له أنت فهمت خطأً فبنيت عليه خطأ، فهمت شيئا خطأ فبنيت عليه خطأ. لو فهمت أن المطلوب من العوراء هو ما على ناظرها سحابة بياض لما قلت هذا الكلام ولما اعترضت بهذا الاعتراض. وحاصل الدفع أن المراد بالعوراء ما على ناظرها بياض يمنع الضوء، ويعلم من عدم إجزائها بهذا المعنى عدم إجزائها بمعنى فاقدة إحدى العينين يعني بالأولى. إذا كان ما على ناظرها بياض كثير يمنع الضوء لا تجزئ، فمن باب أولى لو كانت فاقدة العين بالكلية. ويعلم منه عدم إجزاء العمياء بالأولى أيضا كما تقدم. إلى هنا في أي سؤال؟ البين عورها، البين سيأتي محترضه في قول الشارح افتح قوسا ولا يضر يسير هذه الأمور. أغلق القوس، بل لو كان العور قليلا يسيرا خفيفا لا يضر. طيب لماذا كان العور يضر؟ العور البين أستاذ أحمد النايم يؤثر في اللحم، كيف يؤثر في اللحم؟ صحيح بيقول لك صحيح. السؤال اللي حضرتك سألته المرة اللي فاتت وحد جاوبك؟ قلت لك ادالك نرحلك الى لاحق. لماذا؟ يؤثر في اللحم، اجابة صحيحة لكنها اجابة تشي بعدم الفهم، لان لما العبرة صحيح بانه يؤثر في اللحم، لكن لماذا ارتبط العور بتأثير ضعف اللحم؟ نعم لا يرى المرعى، لا يرى المرعى، يغلبه عليه بقية الحيوانات. الأعور من الحيوان يغلبه بقية الحيوان، لا يرى المرعى جيدا فيغلبه بقية الحيوان، يبقى يخرج من فترة الرعي ومن حصة الرعي بأكل ضعيف، فترجع كلها ملأى إلا العوراء ترجع هزيلة ضعيفة. خلاص إذا تربت في ذريبة يبقى لحمها زيد، أعزك الله. نعم. أن العور بقى يأثر عليه كل مرض. هل تقصد بأن المريضة يعني كل مريضة يعني اللي عندها شيء خفيف من المرض لا يؤثر على اللحم لا تجزئ؟ العبرة مش فيها. فلو لو واحد مريض مرض لا يمنعه من الصيام لا يجوز له أن يفطر. مش كل المرض، المرض المذكور هو المانع من او الذي يجعل في الايه يعني ايه البقره وغيرها لا يمنع من الجهاد. المرض الخفيف زكام خفيف يخليك تفطر في رمضان او يخليك تمتنع عن الجهاد الفرض؟ لا. من اعراض سمينه زي يقول المعلوفه مثلا، لو معلوفه مفيش مانع. ليه معلل؟ معلل طبعا. ما حملوش على كده وقلنا الضابط، والضابط الجامع لجميع ما ذكر كل معيبة بما ينقص، ولا تقل ينقص خطأ. بما ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. ولا يضر هذه يثير هذه الأمور، أي الظاهر البين، أي الظاهر فهو من باب، فهو من بان بمعنى ظهر، وإن بقيت الحدقة في الأصح أي على القول الأصح وهو المعتمد، لأن المدار على عدم الإصرار بإحدى العينين فلا عبرة ببقاء الحدقة. والثاني أي من الأربعة التي لا تجزئ في الضحايا العرجاء بالمد، البين عرجها أي بحيث تسبقها، شوفوا تسبقها صواحبها إلى المرعى وتتخلف هي عنهن، وسيأتي محترض ذلك في قول الشارح افتح قوسا ولا يضر يثير هذه الأمور أغلى القول. وضابط العرج اليثير يعني الذي لا يضر أن تكون العرجاء لا تتخلف عن الماشية بسبب عرجها، فحينئذ لا يضر كما في الروضة. ولو كان غاية، ولو كان حصول العرض لها إلى آخره غاية في عدم الإجزاء بسبب اضطرابها أي اختلاجها وهي تحت السكين، ومثل ذلك ما إذا حصل لها بسبب وقعتها عند الذبح ونحو ذلك. هذه الغاية يرد بها على المخالف، المخالف اللي بيقول إن العرض إذا كان في ساعة الرعي، ألا تربطون المسألة باللحم؟ طيب هذه التي حصل لها العرض عرجت تحت السكين، ما الذي أثر على لحمها؟ إذا كنتم تربطون باللحم يبقى العرض الذي يؤثر عدم الإجزاء هو العرض الذي يكون قبل الذبح، أما العرض الذي عند الاضطراب وعند وضع السكين هذا لا يؤثر، فهو بيقول بالغاية. ولو كان هو يرى أننا نأخذ هذا الحديث على ظاهره وأن العرج والعور وهذه الأشياء الواردة في الحديث صحيح تؤثر على اللحم لكن هذا على الغالب، ولا نقبل العرجاء ولا العوراء ولا كذا مما ذكر في الحديث الشريف حتى ولو لم يؤثر على اللحم أخذا بظاهر الحديث. خلاف في المذهب، والراجح عندهم أنهم لا يأخذون العرجاء ولا العوراء حتى لو لم يؤثر على اللحم، مجرد وجود هذا العيب لا يؤثر في اللحم. إن شئت أن تأخذ بهذا هو الأحسن، وإن شئت أن تأخذ بمقابل هذا مما عليه غير الشافعية ومما هو مرجوح في المذهب الشافعية فلك ذلك. ولو كان حصول العرض لها إلى آخره غاية في عدم الإجزاء بسبب اضطرابها أي اختلاجها وهي تحت السكين، ومثل ذلك ما إذا حصل لها العرض يعني بسبب وقعتها عند الذبح ونحو ذلك. الثالث قال والثالث أي من الأربعة التي لا تجزئ في الضحايا المريضة البين مرضها، البين عورها، البين مرضها، البين عرجها، اعرب هذه الكلمات ايه؟ البين مرضها، اعرب مرضها ايه؟ مثله عرجها فاعل، فاعل مين اللي بيقول نعم؟ واحد اسمه فاعل، فاعل فعل البين، أي بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها. شوف بقى المرض اللي بيمنع من الإجزاء يظهر بسببه، بسبب المرض هزالها وفساد لحمها، وسيأتي محترز ذلك في قول الشارح افتح قوسا ولا يضر هذه يسير هذه الأمور أغلى من القوس. فقد أجمل الشارح مفاهيم أي مفاهيم المخالفة مفاهيم القيود الثلاثة في هذه العبارة. قال ولا يضر يسير هذه الأمور أي الثلاثة كما علمته مما قدمناه. قال والرابع أي رابع الأربعة التي لا تجزئ في الضحايا العجفاء بالمد وهي التي ذهب مخها بضم الميم والخاء المعجمة أي ذهب دماغها أي دهن دماغها كما في بعض النسخ. وعبر عن ذلك في الحديث المار بقوله التي لا تنقي حديث الترمذي والمريضة التي لا تنقي. والعجفاء عفوا والعجفاء التي لا تنقي. من الهزال ذهب دماغها من الهزال أي من أجله وبسببه يعني بيقول من هنا سببية من الهزال أي بسبب الهزال لأجل الهزال وهو بضم الهاء ضد السمن الهزال ضد السمن كما قاله الجوهري. ويجزئ الخطي انتهى من المعيب مما لا يجزئ. عند أحدكم سؤال قال ويجزئ الخطي أي لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني موجوئين أي خصيين من الودء وهو القطع يقال ودأ يدأ ودأ كوضع يضع وضعا. وبهذا تعلم ما في قول المحشي افتح قوسا من الوداء بكسر الواو يبقى هو مش من الوداء هو من الودء ودأ يدأ ودأ يبقى كلام المحشي البرماوي خطأ. وبهذا تعلم ما في قول المحشي افتح قوسا من الوداء بكسر الواو أغلق القوس. يبقى الدليل على إجزاء الخطي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالخطي من الكباش وهذا الحديث رواته عائشة وأبو هريرة في ابن أبي شيبة وغيره في مصنف ابن أبي شيبة وفي غيره في مسند أبي يعلى وغيرهما. واتفق الأصحاب إلا ابن المنذر على جواز خصاء المأكول دي استطرادة في محلها لأنه تكلم على إجزاء الخطي. طب هو أصلا يجوز الخطي ولا أنت يجوز الخطي ولا أو الإخطاء ولا تتكلم على ما لو حصل له هذا الإخطاء خلقة أو بغير تعمد. قال لا يجوز الإخطاء ولكن بشروط. واتفق الأصحاب إلا ابن المنذر على جواز خصاء المأكول خصاء المأكول في صغره لطيب لحمه في زمن معتدل بخلاف غير المأكول فيحرم خصاؤه. يبقى مما سمعت وقرأت الآن مما سمعت وقرأته أنا الآن ما هي شروط الإخصاء الجائز المباح؟ واحد أن يكون مأكول اللحم. اثنان في الصغر في الزمن المعتدل. ممتاز احسنت. ثلاثة شروط. ابن المنذر منع هذا قال لا يجوز إخطاء الحيوان أصلا. ويسأل أحيانا العلماء والمفتون عن رجل أو امرأة يربون القطط لا يريدون كثرة القطط في البيت فيريدون الإخصاء هل يجوز؟ عرفت من ذلك أنه إن كان القطط مما تؤكل إن كانت القطة إذا الإجابة إلى ما كنت أنت المفتي تقول إذا كانت الخطط من النوع الذي يؤكل يبقى يجوز إخطاؤها في صغرها الزمن المعتدل، أما إذا كانت الخطط من النوع الذي لا يؤكل فلا يجوز إخطاؤها. وكذلك الكلاب نفس الشيء يقال، إذا كان الكلاب من النوع الذي لا يؤكل يبقى يجوز بالشروط. نعم. ما هو مقدار الصغر؟ الصغر قبل البلوغ. الزمن المعتدل يعني دلوقتي الزمن دلوقتي لا لابسين شتوي ولا لابسين صيفي، الخريف الربيع ده الزمن المعتدل اللي هو اخذناه زمان في الطهاره واحنا صغيرين كنا لسه بنلبس في الطهاره. الزمن المعتدل اللي هو ما بيجفش العضو بسرعه الحر ولا بيبقى الماء الوضوء على الاعضاء في البرد، لان يعني في رطوبه في الجو او في برد يعني الجو مشبع بالبخار، ده زمن مش معتدل. نعم. هذا يؤثر على الحيوان بالتأكيد، يؤثر على الحيوان جراح، عملية جراحية، رحمة رحمة بالحيوان، بنرحم الحيوان اهو، بنرحم الحيوان اهو في الفقه. في علاقة بين الفقه والأخلاق ولا في تضاد بين الفقه والأخلاق؟ ده كل تكامل تكامل الحمد لله. تصوف، الشيخ بيقول تصوف وأنا ما قلتش حاجة. وصلنا إلى أي المقطوع الخطيتين. المقطوع الخطيتين يبقى على الإضافة، ويجوز أن نقول مقطوع الخطيتان على أنه نائب فاعل يجوز. أي البيضتين ومثلهما الذكر يبقى يجوز أو يجزئ مقطوع الذكر، لأن ما قطع من ذلك يعني يقصد الخطيتين أو الذكر لا يقصد بالأكل فلا يضر قطعه. وقد عرفت الضابط أن الذي يضر هو ما ينقص ما يؤكل من لحم أو غيره، والخطيتان والذكر ليس مما يقصدان تقصد بالأكل، لأن ما قطع من ذلك لا يقصد بالأكل فلا يضر قطعه. وأيضا أضف إلى ذلك يعني لماذا يجزئ، أيضا جبر ما قطع زيادة لحمه كثرة وطيبا، أن ما قطع منه عوضه كثرة اللحم وطيب اللحم. ولذلك تجد أن الخطي من الحيوان يمتلئ باللحم. ونعم حد بيقول حاجة. والأغوات اللي منكم شاف الأغوات في الحرم الشريف، ما عادش في أغوات دلوقتي، اللي منكم شاف الأغوات في الحرم الشريف كان يراهم فيهم بدانة، الرجل منهم يشبه المرأة في البدانة وفي تورد الخدين، سبب ذلك ما حصل له من إعطال لرجولته وتعطيل الخصيتين، فيحصل اضطراب في الهرمونات وهذا ينتج عنه طرح اللحم وزيادة اللحم، فقال هذا مما يفيد، لأن العبرة بما لا ينقص اللحم، أما لو زاد اللحم فهذا مطلوب. يبقى أولا في علتان للإجزاء، علة أن هذه الأشياء لا تقصد بالأكل، العلة الثانية أنها تعوض بما يقصد من الأكل وهو زيادة اللحم. ويجزئ أيضا أي كما يجزئ ما تقدم فاقدة القرون أي خلقة، لأن كل عضو خلى عن اللحم لا يضر فقده خلقة. نعم. تركنا شيئا؟ طيب أنا آسف. من أول والمكسور القرن مثلا؟ طيب عود معي إلى المكسور القرن. والمكسور القرن أي وإن دمي بالكسر، لأن القرن لا يتعلق به غرض، يبقى يجزئ مكسور القرن حتى ولو كان قد دمي بسبب هذا الكسر. العلة في الإجزاء لأن القرن لا يتعلق به غرض. غرض إيه؟ غرض من التضحية وهو اللحم، ولهذا لا يضر فقده خلقة، لكن ذات القرن أولى. الدليل للخبر: خير الضحية الكبش الأقرن. خير الضحية الكبش الأقرن، ده رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. خير الضحية الكبش الأقرن، وبقية هذا الحديث في المستدرك: وخير الكفن الحلة. وخير الكفن الحلة، والحلة هي ثوب من قطعتين، كل ثوب من قطعتين يسمى في اللغة العربية حلة. رغم أنه يجزئ في الكفن لفافة واحدة تغطي جميع البدن، إلا أن الأفضل أن يكون أكثر من لفافة، الأفضل أن يكون أكثر من لفافة، والأفضل أن يكون وترا من اللفائف، ثلاثة أو خمسة، ثلاثة للأنثى وخمسة للذكر. في حاجة؟ خمسة للأنثى وثلاثة للذكر. أحسنت، شكرا. طيب، والمكسور القرن انتهينا من هذا. قال: لخبر خير الضحية الكبش الأقرن، ولأنها أحسن منظرا، اللي هي ذات القرن يعني، بل يكره غيرها كما قاله في المجموع عن الأصحاب. يبقى وإن كان مكسور القرن مجزئا إلا أنه مكروه. تفضل. كما قاله نقله أنا قلت قاله صح، أنا زغللت عيني، أنا يعني. كما نقله في المجموع عن الأصحاب: إن لم يؤثر في اللحم فإن أثر فيه ضر، لأن العيب هنا كل هنا يعني في باب الأضاحي غير الزكاة. كما سنرى إن الحامل لا تجزئ في الضحايا وتجزئ هناك في الزكاة، يجزئ أن أخرج عن بعير الزكاة شاة حاملا أو بعيرا حاملا، لكن لا يجزئ هنا، لأن المطلوب هنا اللحم، والحمل يؤثر سلبا في اللحم، لكن هناك في الزكاة المقصود هو النسل، المقصود في الزكاة النسل. فقوله هنا أي في باب الضحايا، لأن العيب هنا أي في باب الضحايا كل ما نقص اللحم، هناك كل ما ضر بالنسل، لأن العيب هنا كل ما نقص اللحم، نقص متعدي، نقص اللحم أو غيره مما يؤكل. ويجزئ أيضا أي كما يجزئ ما تقدم فاقدة القرون أي خلقة، لأن كل عضو خلى عن اللحم لا يضر فقده خلقة، ولذلك تجزئ فاقدة الأسنان خلقة بخلاف فاقدتها بعد وجودها. يبقى الأسنان التي لم تخلق أصلا ونبت ونشأت البهيمة بلا أسنان خلقة تجزئ، بخلاف ما لو وقعت أسنانها بعد نشأتها وخلقتها. ما الفرق؟ قال: والفرق أن فقدها خلقة لا يؤثر في اللحم، وفقدها بعد وجودها يؤثر فيه، ولا يضر ذهاب بعض الأسنان إن لم يؤثر في الأعلاف، في الاعتلاف. ولا يضر ذهاب بعض الأسنان إن لم يؤثر في الاعتلاف، فإن أثر فيه ضر. ويدل لذلك قول البغوي تحت قوسا: ويجزئ مكسور سن أو سنين. أغلق القوس. ذكره الأزرعي وصوره الزركشي. أي سؤال؟ وهي فاقدة القرون، وهي أي فاقدة القرون المسمات بالجلحاء، بديم ثم حاء مهملة بينهما لام ساكنة. ويقال لها الجماء. ومنه أن الله تعالى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء. وفي رواية الجلحاء، في رواية هذا الحديث الجلحاء حديث مسلم رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولا في سؤال، ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضها، أي وإن كان يسيرا ليلة لذهاب جزء مأكول. وقال أبو حنيفة إن كان المقطوع دون الثلث أجزى. ومالك يقول بالإجزاء مطلقا بلا حدود في قطع الأذن. عندنا لا يجزئ قطع شيء، او لا يجزئ المقطوعه كل الاذن ولا بعض الاذن. وما شان قطع الاذن ما شان قطع الاذن بطيب اللحم؟ ما الجواب على هذا السؤال عشان بقى نعرف من منكم استوعب الدرس ام لا؟ نعم. هو جزء من اللحم، هو جزء مما يؤكل. احنا قلنا الضابط. نعم انا فكرت ذلك، ولكن نادرا قلنا الضابط. والضابط الجامع لجميع ما ذكر، كل معيبة بما ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. الحمد لله احنا ماشيين مع الضابط، واللي مش ماشي مع الضابط يبقى مش مستوعب للدرس، فنتركه حتى يستوعب. نسأل الله تعالى له أن يستوعب. اللهم اجعله مستوعبا للدرس، اللهم اجعله مستوعبا للدرس. صل اللهم على سيدنا محمد. ولا المخلوقة بلا أذن، أي أو بعضها. ولا المخلوقة بلا أذن أي أو بعضها، بعض الأذن بلا أذن أو بلا بعض أذن فيما يظن، لأنها فاقدة جزء مأكول. النسخة القديمة جزء الهمزة مرسومة على إيه؟ على السطر مش على ألف. شكرا لك. على السطر وقد وجدت بعضهم تظهر ذلك، يعني عده ظاهرا. تظهر ذلك أي عده ظاهرا. وإن استقرب المحشي الإجزاء، المحشي البرماوي جعل الإجزاء قريبا، قريب ما فيش مانع أنه يجزي اللي هو بعض الأذن، يعني فاقد بعض الأذن. قال أي المحشي البرماوي افتح قوسا، لعدم تأثيره في اللحم مع وجود الأذن الأخرى أغلق القوس. حنرد عليه، لكن فيه أنها فاقدة جزء مأكول. وبحث بعضهم أن شلل الأذن كفقدها، بعضهم بحث أي أتى بشيء لم يسبق إليه الأولون، فاجتهد فقال إن الأذن الشلاء كالمفقودة. قال وهو ظاهر إن خرجت بالشلل عن كونها مأكولة. نسلم له هذا البحث وهذا الاجتهاد إن كان الشلل يمنع من أكلها، يخرجها عن كونها مأكولة، إن خرجت بالشلل عن كونها مأكولة. قال ولا يضر شق الأذن. طيب ولا خرقها إن لم، عندي نقص في لم عندك، إن لم يزل بهما شيء منها وإلا ضر. بهما الضمير في بهما يعود على إيه؟ الشق والخرق. الشق والخرق ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الأذن المشقوقة هكذا والمخروقة هكذا. كالخرق الذي يصنعونه في أذن الإناث، ده خرق قد يعني لا يحكم الخارق فيحصل شق للأذن، إذا امتد الخرق فيقطع هذه الشحنة بالكلية، هذا قطع وشق. ولا المقطوعة الذنب، وهذا غدا إن شاء الله تعالى. أي سؤال؟ انتظر لو سمحت، لا تغادر الدب. سؤال: هل يجوز الجمع في شاة واحدة بين العقيقة والأضحية؟ الجواب لا، لكن يجوز أن يكون في بدنة بقى. بدنة في زعم تبع يبقى سهم ملية بالعقيقة زي ما قال الشيخ، سهم من الأضحية وسهم من هدي جبران وإلى آخره. سؤال كريم. المناسبة لما القرن ينفعش مكسورة القرن تنزي، أما تغيير القرن كله لكن كذا إلى آخر مناسبة. طيب لعلكم عرفتم أن بالأمس شيع فقيد الأمة الشيخ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد السيد أحمد المصير رحمه الله تعالى، وهذه طبعا مصيبة كبيرة وبلية جلل. نسأل الله تعالى أن يعوضنا عن كل خير، وأن يصبر أهله ويصبر الأمة فيه، وأن يحضر علينا الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري عن قول صلى الله عليه وسلم لا إن الله تعالى يقبض هذا العلم ينتجع انتزاعا من قلوب الناس وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك الصحابة لما فهموا هذا المعنى الخطير قالوا مقولات محفورة في التاريخ. فأبو الدرداء يقول موت العالم مصيبة لا تجبر وخلة لا تسد. وهو نجم هوى طمس وهو نجم طمس. وموت قبيلة أيسر من موت عالم. كلام أبي الدرداء رواه ابن عساكر وأبو يعلى. وفي شعب الإيمان عن ابن مسعود موت عالم خلة لا تسد ما اختلف الليل والنهار يعني ما تعاقب الليل والنهار. فهذه مصيبة كبيرة خاصة إذا كان من العلماء العاملين والذين ألقى الله تعالى محبتهم في قلوب العباد. فنسأل الله تعالى أن يجبرنا فيه برفعته في الجنة وبأن يصبرنا وأن يعوضنا خيرا وأن يجعل من أمثالكم من يقوم مقامه ويحافظ على نهجه ويمشي على دربه حتى تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصبر والسلوان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. فأكرم نزله ووسع مدخله. فأكرم نزله ووسع مدخله. فأكرم نزله ووسع مدخله. واغسله بالماء الثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، إن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. اللهم أجره دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وولدا خيرا من ولده. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وبارك في العلماء العاملين، اللهم بارك في العلماء العاملين، اللهم بارك في العلماء العاملين، والإمام السداد والصواب والرشاد، اللهم بارك في طلبة العلم، وبارك في الأمة كلها يا رب العالمين. اللهم بارك في العلماء والدعاة والمصلحين والهداة وأهلك يا رب العالمين واجعلنا منهم. اللهم بارك في أهلك وخاصتك واجعلنا منهم. اللهم بارك في سائر أمة حبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم بارك في الأمة وذب عنها أعداءها صد عنها كيد أعدائها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا على سيد خلقك وأشرف رسلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأبشركم وأسلي قلوبكم في هذا المطاف بأن الفقيد في آخر لحظاته شهد الشهادتين كما شهد على ذلك العدود وحرك الصعب وهو ذاهب العقل